تهديد ووعيد للكافرين في الدنيا، الآية التاسعة إلى الآية 33، تهديد ووعيد للكافرين في الدنيا من الآية التاسعة إلى الآية 33. الوعيد بالدخان والجدب من الآية 9-14، الوعيد بالغزو والقتال من 15-16، الوعيد بمثل هلاك فرعون من الآية 17-33، الوعيد بالدخان والجدب من الآية 9-14، قال تعالى: بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك، بل هم في شك من البعث يلعبون ويستهزئون بك يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم داعيا عليهم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. قال تعالى: فارتقب فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين. سبع يوسف يعني سبع فيها قحط وجدب. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، انتظر يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم. وفعلا أجدبت الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض يغشى الناس يعمهم ويحيط بهم. فإذا غشيهم قالوا: هذا عذاب أليم، فيتضرعون إلى ربهم: ربنا اكشف عنا العذاب، اصرف عنا العذاب الذي أرسلته علينا، إنا مؤمنون مصدقون نبيك. أنى لهم الذكرى، كيف لهم أن يتذكروا وينيبوا إلى ربهم عند نزول العذاب الآن وقد جاءهم رسول مبين بين الرسالة يبين لهم أحكام الدين، رسول مبين واضح أنه رسول بما معهم الآيات والمعجزات، بين لما عندهم من الأمور بما أنزل من الأحكام والآيات، وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه أعرضوا عنه وقالوا، قال بعضهم: معلم يعلمه القرآن، معلم يعلم، معلم صلى الله عليه وسلم يأتيه معلم يعلمه القرآن وهو بشر، وقال آخرون: هو مجنون. وقالوا: معلم مجنون، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا وكلها أقوال بالسوء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فتوعدهم بالجدب والقحط، توعدهم بمثل هذا الدخان وقد حصل وكان، وتوعدهم بالغزو والقتال الآية 15 إلى الآية 16، توعدهم بالغزو والقتال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. إنا كاشف العذاب، الجوع الذي أصابهم، إنا كاشف هذا العذاب زمنا قليلا يسيرا، وإن كشفناه عنكم فإنكم عائدون إلى كفركم، ثم ننتقم منكم يوم نبطش البطشة الكبرى. البطش يعني الأخذ بقوة، يوم نأخذكم الأخذة الكبرى. إن منتقمون منكم لكفركم بالله وتكذيبكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فرفع عنهم القحط بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فعادوا إلى الشرك، وكانت البطشة الكبرى يوم بدر حيث قتل منهم 70 وأسر 70. ثم جاء الوعيد بهلاك أو بمثل هلاك فرعون، جاءهم الوعيد بمثل هلاك فرعون من الآية 17 إلى 33.